بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، من بقي من الإخوة إن شاء الله سنوفر لهم نسخا، بقي عندي عدد من النسخ لم آتي بها، وإن كنت أحب أن يكون الذين يأخذون النسخ إن شاء الله ممن يتفاعلون معنا في الحلقة، لأننا ما اجتمعنا إلا لنفيد بعضنا المتحدث والمستمع، والمتون الفقهية إذا لم يحصل في التعامل معها شيء من العناية وشيء من المذاكرة وشيء من المراجعة لا يستفيد طالب العلم شيئا منها. كنا قد وقفنا في التعليق في نهاية كتاب الجهاد، وكتاب الجهاد كما هو معلوم هو آخر قسم العبادات، لأن الفقهاء رحمهم الله عندما يقسمون المتون الفقهية يقسمونها عدة أقسام. الحنابلة رحمة الله عليهم يقسمونها إلى عبادات، ثم يأتون بالمعاملات، ثم يأتون بالأنكحة وما يتعلق بها من طلاق وظهار ولعان وخلع وعدد ونفقات إلى غير ذلك، ثم يأتون بالجنايات، ثم بعد ذلك يأتون بالقضاء وفصل الخصومات، ويختمون بالإقرار. يبدأون بالعبادات كما هو معلوم، لأن الأصل أن يقدم أمر العبادة التي هي حق لله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك يأتون بالمعاملات ويبدأون بالبيع، لأن الإنسان لا يستطيع أن يتقوى على العبادة إلا إذا أكل أو شرب، وكيف ستقوم بعبادة الله وأنت لم تقم صلبك بأكل أو شرب، وكيف ستحصل على الأكل والشرب؟ لن تحصل عليه إلا بكسب. فإذا كان أكلك أو شربك أو اللقمة التي تريدها أو الجرعة التي تريد أن تشربها في يد غيرك وهو لا يبذلها إلا بعوض، لا تستطيع أن تأخذها منه قهرا أو غصبا، فيأتون بالمعاملات. وربما لا يحسن الإنسان أن يبيع ويشتري بنفسه، فيتكلمون عن الشركات والوكالة وغير ذلك مما سيأتي معنا إن شاء الله في أبوابه وفصوله. بعد البيع إذا اكتسب الإنسان مالا فإنه يفكر في قضاء الوطر، يريد أن يتزوج، يريد أن يأتي بأولاد، يريد أن يجمع بين المال وبين البنين، فيذكرون الأنكحة. ربما يحصل بينه وبين أسرته شيء من النزاع فيحصل الطلاق، ثم بعد ذلك تحصل العدة وقد يموت فتعتد زوجته، يتكلمون عن النفقات التي يحتاج إليها أو تجب على الزوج في مقابل زوجته وأولاده، ثم بعد ذلك يتكلمون عن الجنايات، لأن الإنسان غالبا إذا شبع بطنه وقضى وطره فإنه يحصل عنده الأشر والبطر والتعدي، ويطمع ويحصل عنده الجشع، فينظر إلى ما في أيدي الناس، والناس غالبا لا يبذلون ما في أيديهم إلا بعوض، فربما يحصل منه اعتداء إما بسرقة أو بنهب، أو يحصل منه عافانا الله وإياكم اعتداء على شيء من الأعراض كزنا أو غيره، فيتكلمون عن الحدود ويتكلمون عن القصاص ويتكلمون عن الديات والشجاج وغير ذلك. ثم إذا حصلت هذه الجنايات والاعتداءات يحتاج الناس إلى من يقضي بينهم ويفصل بينهم، ولذلك يتكلمون عن فصل الخصومات وعن القضاء، ثم يختمون بالإقرار تفاؤلا منهم أن يختم الله عز وجل للمسلم حياته بالإقرار بشهادة أن لا إله إلا الله. وبعضهم يختم مصنفه الفقهي بالعتق تفاؤلا أن يعتقه الله عز وجل من النار. على كل، الكلام عن المناسبات بين الأبواب الفقهية في التصنيف تكلم عنه العلماء كلاما كثيرا وكلاما حسنا يرجع إليه من أحب. ومسألة الترتيب على ما سبق ذكره، كثير من علماء الحنابلة يمشون على هذا، وهو أمر اصطلاحي سواء حصل تقديم أو تأخير فالأمر سهل. فالمصنف ابن بلبان رحمه الله كنا قد وقفنا في التعليق على كتاب الجهاد، بدأ بعد ذلك بكتاب البيع وهو أول قسم المعاملات. ويبدأون بالبيع لأن البيع هو أكثر أنواع المعاملات رواجا واستخداما وتداولا بين الناس، ويقدمونه على الأنكحة لأن الإنسان بحاجة إلى أن يأكل وأن يشرب، وهذا لا يحصل غالبا إلا بعوض، فيحصل فيه البيع والشراء. وكثير من الناس قد لا يمر عليه اليوم إلا وحصل منه بيع أو شراء، ولذلك فضبط هذه الأبواب من الأهمية بمكان. ولذلك كان العلماء رحمهم الله يختبرون رسوخ طالب العلم في العلم في أبواب المعاملات وليس في أبواب العبادات. لماذا؟ لأن المعاملات تحتاج إلى ذهن متوقد، وإلى شيء من التركيز وشيء من الفطنة، والمسائل التي فيها فيها شيء من الدقة. فقد يكون بينك وبين الصنيع المحرم مقدار شعرة، تقع في الربا وأنت لا تشعر، تقع في الحرام وأنت لا تشعر. ولذلك فيجب على من يزاول عمل البيع والشراء أن يتقن أبواب المعاملات، لا سيما في الباب الذي يتعامل فيه. أنت تبيع مثلا في الذهب والفضة، أو تبيع في المجوهرات، يجب عليك أن تتعلم فقه هذا الباب. أنت تبيع مثلا في المواد الغذائية، ومنها مثلا بعض المواد الربوية ونحو ذلك، فلا بد أن يضبط طالب العلم مثل هذه الأبواب. طالب العلم الذي يريد أن يلم بالفقه لا بد أن يكون راسخا في أبواب المعاملات. وهناك نوازل في أبواب المعاملات يتكلم عنها العلماء المعاصرون والمجمعات الفقهية، لعلنا إن شاء الله في أثناء ثنايا التعليق على كلام المصنف يمر بنا شيء من ذلك. فإن شاء الله نبدأ في هذا القسم المبارك، وهو قسم المعاملات، ابتداء بكتاب البيع على حسب الترتيب الذي يمشي أو مشى عليه المصنف ابن بلبان رحمه الله، ونسأل الله عز وجل للجميع التوفيق. يقول المصنف ابن بلبان رحمه الله في أقصر المختصرات: كتاب البيع وسائر المعاملات. الكتاب كما هو معلوم هو جنس عام يندرج تحته عدد من الأبواب والفصول، ولذلك قال كتاب البيع، لأنه سيأتينا عدد من الفصول بحسب تعبير المصنف. سيأتينا فصل عن الشروط في البيع، وفي الخيار، وفي الربا، وفي السلم، وغير ذلك من الأبواب الكثيرة في باب المعاملات، ولا سيما في كتاب البيع. فيقول كتاب البيع وسائر المعاملات، أي وباقي المعاملات، لأن المعاملات المالية تتنوع أعدادها وهي أعداد كثيرة. ولذلك قال وسائر، أي وباقي المعاملات. فعندنا بيع وعندنا غيره من المعاملات، والمعاملات منها ما هو معاملة معاوضة، معاملة معاوضات، تعطي شيئا في مقابل شيء. وهناك معاملة للتوثقة، فعندنا عقود معاوضات وعندنا عقود توثيقات. التوثيقات هذه أن توثق عقدا بعقد، كالرهن مثلا، أنت تشتري من شخص، هذا عقد بيع، فيقول أنا لا أعرفك مثلا، أو لا أحب أن أبيع بالآجل، فتضع له رهنا، هذا يعد عقد توثقة. واضح؟ هناك عقود تبرعات، عقد الهبة مثلا، أنت تعطي لشخص شيئا لا ترجو منه مقابلا، وربما قد تكون الهبة مقابل ثواب، وهذه آخذ حكم البيع كما سيأتي معنا. فالخلاصة أن هناك عقود معاوضات، وهناك عقود تبرعات، وهناك عقود توثيقات، وهناك عقود هي في الأصل للإرفاق والإحسان، كعقد القرض. أنت عندما تقرض إنسانا مالا، أنت لا تريد منه في هذا الحال إلا الإحسان إليه وتفريج كربته، وهو يريد أن يقضي حاجته بهذا الدين الذي يأخذه أو هذا المبلغ الذي يقترضه، لكنها في الأخير تعود إلى عقد معاوضة، لأنه إذا استلف منك ألفا سيرد لك ألفا، استلف منك ألف ريال يمني سيرد لك ألف ريال يمني، فهي في الأخير هو عقد معاوضة، لكنه القصد الأعظم منه الإرفاق والإحسان إلى المقترض. فالمصنف رحمه الله هنا يقول كتاب البيع، والبيع كما هو معلوم في اللغة يطلق على مطلق المبادلة، إذا بادلت شيئا بشيء فهذا يعتبر بيعا، هذا من حيث اللغة. وبعضهم يقول أخذ شيء وإعطاء شيء، فتعطي شيئا وتأخذ شيئا في مقابله. أما في الاصطلاح فهناك تعاريف عديدة للعلماء رحمهم الله، والحنابلة رحمة الله عليهم يعرفون البيع بأنه مبادلة مال بمال تملكا وتمليكا، وهذا التعريف لا يخلو من نظر، لأن التعاريف كما هو معلوم لا بد أن يكون التعريف جامعا مانعا، جامعا لإيش؟ لأوصاف المعرف، مانعا أن يدخل منه شيء أو يخرج منه شيء. فالتعريف الذي ذكره الأصحاب رحمه الله لا يخلو من نظر، ولذلك عرفه بعض الحنابلة ومنهم الإمام المرداوي في الإنصاف أنه مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة بمثل أحدهما على سبيل التأبيد غير ربا وقرض. هذا أسلم من غيره من التعاريف، وسنعلق عليه بشيء من الاختصار. يقول مبادلة مال، فالأصل أنك في البيع تبادل شيئا بشيء، تعطي شيئا فتأخذ شيئا مقابله. ولذلك قالوا سمي البيع بيعا من مد الباع، لأن البائع يمد بالسلعة والمشتري يمد بإيش؟ بالثمن. قالوا فسمي البيع بيعا لأنه من مد الباع، من البائع ومن المشتري، عندما يمد بالسلعة وعندما يمد ذاك بالثمن. فمبادلة مال، فتبادل مالا بمال، والمبادلة تعتبر بيعا عند الحنابلة رحمهم الله. فكل بيع مبادلة، فإذا بعت فإنك تبادل، لأنك تعطي وتأخذ، تأخذ شيئا وتعطي شيئا. لكن هل كل مبادلة بيعا؟ طائفة من الحنابلة رحمه الله يقولون لا، البيع مبادلة، لكن هل كل مبادلة بيعا؟ لا. لماذا؟ ولذلك مثلوا بالمصحف. الإمام أحمد رحمه الله كما هو في مشهور المذهب عندهم لا يجوز بيع المصحف. الحنابلة رحمه الله في المشهور يقولون لا يجوز، لو أنك ملكت هذا المصحف لا يجوز لك أن تبيعه. ولهم في ذلك أدلتهم رحمة الله عليهم، أثر عبد الله بن عمر وأثر عبد الله بن عباس، وأن في بيع المصحف ابتذالا له. فالحنابلة في مشهور المذهب يرون أنه لا يجوز، لكن يجوز لك أن تبادله بغيره، يعني أن أعطيك مصحفا فتعطيني شيئا آخر، فهذه المبادلة جائزة عندهم. لكن أن أعطيك هذا المصحف مبادلة بثمن فإن هذا لا يجوز. وعلى كل مسألة بيع المصحف قد يخالف فيها الأصحاب رحمهم الله، والرواية الأخرى في المذهب هي الصواب، أنه يجوز بيع المصحف إذا لم يكن فيه ابتذال له. ولعل المصنف إن شاء الله إذا تطرق إلى الكلام عن بيع المصحف نعلق عليها في حينها، إنما ذكرت ذلك على سبيل المثال. الخلاصة أن البيع مبادلة، فالحنابلة يقولون مبادلة مال ولو في الذمة، لأن المال إما أن يكون عينا حاضرة وإما أن يكون موصوفا في الذمة. أقول لك أبيعك هذا الجهاز، هذا عين حاضرة، واضح؟ أبيع لك جهازا نوع كذا صفة كذا بجنس كذا، هذا عين في إيش؟ مال في الذمة، واضح؟ فمبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة. تبيع المنفعة، كيف تبيع المنفعة؟ أنت لك بيت تريد أن تؤجره، هل أنت تبيعه البيت؟ لا تبيعه البيت، إنما تبيعه منفعة البيت، أن يسكن فيه وأن يرتفق به. فهنا أنت تبيع منفعة. عندما تبيع الجهاز أنت تبيع العين، عندما تؤجر البيت مثلا فأنت تبيع المنفعة. مثال آخر، هذا الطريق لك، شخص يقول أنا أريد أن أشتري منك منفعة الممر، أن أمر من هذا الطريق إلى بيتي، فتبيع له منفعة الممر. أريد منك هذه الأرض أن أحفر فيها بئرا، تبيعه منفعة الأرض. إيش تستفيد عندما تبيعه؟ لك أن تبني عليها، لو أنه حفر بئرا مثلا وسقفها أنت لك أن تبني عليها. لماذا؟ لأنك تملك الأرض قعرها وهواءها. لكن لو أنك بعته الأرض هل تستطيع أن تبني عليها؟ لا تستطيع، لأنك تبيع قعرها وهواءها. يقول هنا مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة، لا بد أن تكون المنفعة المبيعة مباحة. فلو كانت منفعة محرمة لا يجوز. لو أن شخصا أراد أن يؤجر بيته لمن يمكثون فيه يشربون الخمر، إيش رأيكم؟ لا يجوز. لماذا؟ لأنه الآن عاصم آثم بإجارته. وسبق معنا هناك شخص عاصم بإجارته وعاصم في إجارته، هذا سبق معنا في أبواب التيمم، عاصم بسفره وعاصم في سفره، ما الفرق؟ ها النسيان آفة لطالب العلم. ها تفضل استاذ حمدان. بسفره، أحسنت، نعم، عاصم بسفره أنشأ سفرا محرما، يقول أنا سأسافر من هذه البلد التي فيها مستقيمون وملتزمون أو مطاوعة كما يقال، سأسافر إلى بلد منفتح أشرب الخمر وأفعل ما أريد مما يحقق أمل الشيطان والعياذ بالله. هذا عاصم بسفره. لكن عاصم في سفره أنشأ سفرا مباحا لكنه ابتلي فعصى الله في هذا السفر. ومثله نقول في الإجارة، عاصم بإجارته، هذا أجر مكانا أو أجر شيئا يملكه لفعل محرم، أجر بيتا لشرب الخمر، أجر بيتا لفعل الفواحش والعياذ بالله، أجر بيته لقوم يسمعون فيه الأغاني لوكندا، سيجلسون يسمعون فيها الأغاني. لكن لو أن شخصا أجر بيته لشخص يسكن فيه فعصى الله عز وجل في يوم من الأيام، هل هذا العقد صحيح أم باطل؟ صحيح. لكن لو أنه أجر هذا البيت لعمل محرم نقول أنت عاص بإجارتك فلا يصح البيت ولا يصح هذا العقد كما سيأتي معنا في بابه. إذن فنقول مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة بمثل أحدهما، فتبادل مالا بمال أو تبادل مالا في الذمة بمال في الذمة أو تبادل منفعة مباحة بمنفعة مباحة. فقوله بمثل أحدهما، لو أننا أخذنا الآن معنا ثلاث صور، نقول مال بمال أي عين بعين، ومال في الذمة بمال في الذمة، ومنفعة مباحة بمنفعة مباحة. لو أننا أخذنا كل نوع من هذه الأنواع وجعلناه مقابلا للأنواع الثلاثة ستكون صور البيع عندنا تسع. ولذلك الفقهاء رحمهم الله ينصون على أن صور البيع تسع، ونظرا لأن المصنف رحمه الله لم يذكرها فلا حاجة إلى أن نطيل الكلام فيها، لكن هذا التعريف يحتوي على ثلاث صور: مبادلة مال بمال، ومبادلة منفعة بمنفعة، ومبادلة مال في الذمة بمال في الذمة. من أراد أن يصل إلى الصور التسع فإنه يأخذ كل نوع من هذه الأنواع ويجعله مقابلا للثلاثة فيصل إلى التسع صور. فبمثل أحدهما على سبيل التأبيد لا بد أن يكون البيع مستمرا. البيع المؤقت هذا ليس بيعا، يقول لك أبيعك هذا الجهاز لمدة سنة هذا ليس بيعا. ولذلك قالوا على سبيل التأبيد لإخراج إيش؟ لإخراج الإجارة. الإجارة لابد أن تكون المدة فيها محدودة كما سيأتي معنا في بابها إن شاء الله، فإخراج الإجارة لأنها ليست على سبيل التأبيد. وكذلك لإخراج الإعارة، أنت عندما تعير شخصا كتابا يقرأ فيه هل أنت تعيره على سبيل التأبيد أو تعيره حتى يقضي منه غرضه ومنفعته ويرده؟ إذن فعلى سبيل التأبيد يخرج الإجارة ويخرج الإعارة. فالعواري ليست مؤبدة إنما مؤقتة، ولذلك إذا انتهت المدة المحددة لها أو الأجل أو الشرط المرسوم بين صاحب الكتاب أو صاحب العين المعارة والمستعير فإنه يرده على سبيل التأبيد. ما شاء الله اجيبك يا أفراح، ما تجين تعالي هنا، يلا تعالي إيه تعالي بس تعالي هنا، لكن تقعدين بهدوء بدون إزعاج، هذا شرط الجلوس. نعم تعالي هنا جلس بدون صوت بدون صوت بدون صوت. سمحت الله أقعدين أقعدين. على سبيل التأبيد غير ربا وقرض. فالمصنف أو الحنابلة رحمهم الله يستثنون في تعريف البيع يخرجون الربا لأنه ليس بيعا وإن حصلت فيه المبادلة. أنت الآن عندما تذهب وتقع في أمر الربا يحصل المبادلة، عندما تبيع درهما بدرهمين تعطي مثلا 1000 ريال يمني فيعطيك 2000 ريال يمني هذا ربا، واضح؟ حصلت فيه المبادلة، أنت أعطيت 1000 فأخذت الضعف والجنس متحد فلا بد من التماثل كما سيأتي معنا، فهنا حصلت المبادلة لكنه ليس بيعا. لماذا؟ لأن الله جعل الربا شيئا وجعل البيع شيئا آخر، وأحل الله البيع وحرم الربا، فجعل البيع قسما والربا قسيما له، والقسيم يخالف غيره. ولو أن الربا مثل البيع لما استفدنا شيئا من هذا التقسيم وهذه القسمة. ولذلك أنكر الله لا لا بتجلسين ولا بنطلب منك تروحي البيت، هتقعدين زين؟ هقعد هنا قديم. ولذلك أنكر الله عليهم عندما قال ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فجعل الربا شيئا و البيع شيئا آخر. ولذلك قال الحنابلة في تعريفهم غير ربا فليس بيعا وإن حصلت فيه المبادلة على سبيل التأبيد، واضح؟ قال وقرض أي وغير قرض، فالقرض لا يسمى بيعا وإن حصلت فيه المبادلة، لأنك الآن عندما تقرضه 1000 هو سيرد إليك هذا 1000 فيما بعد، فتحصل المبادلة مع وجود التأخير. ولذلك لو أننا عددنا القرض بيعا لما جاز أن نقترض الأموال الربوية. مثال يوضح الأمر، الآن أعطيت درهما بدرهمين، جئت إلى صاحب الصرف أعطيته مثلا درهم وهو أعطاك درهمين، هذا ربا أو ليس بربا؟ ربا. لو أنك أخذت منه قرضا درهم وسترده له بعد ذلك بدرهم واحد، هل هذا ربا؟ جميل، ليس بربا. لو أننا عددناه بيعا لما جاز، لما جاز أن يكون هناك نسيئة، لا بد أن تسلمني فأسلمك. فضح لكم؟ من يعيد هذه النقطة؟ عدي أفرح يا بنت، عدي، لا لا عدي يوم. من يعيد لهذه النقطة التي تفرق بين القرض وبين البيع؟ ها تفضل أستاذ سليم. نعم، لو كان ربا لما جاز لنا أن نقترض الأموال الربوية. الآن الذهب الدينار مال ربوي أو ليس بمال ربوي؟ الدينار الذهب مال ربوي أم لا؟ يجري فيه الربا، واضح؟ لو أن القرض بيع لما جاز لنا أن نقترض هذا الدينار، لأنك تأخذ منه الدينار إلى شهر فترده له دينار. لو أنك تريد عملية البيع وعملية الصرف لا يجوز، لا بد أن يحصل فيه تقابض في المجلس. فلو أننا عددنا القرض من أنواع البيوع لكان هناك منع من اقتراض الأموال الربوية، والحال أن الأموال الربوية ليس الحكم المقرر فيها منع الاقتراض، اللهم إلا ما يتعلق بالذهب والفضة، وهذا سيأتينا معنا في بابه إن شاء الله في باب الربويات. خلاصة الأمر أن البيع في الاصطلاح هو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة بمثل أحدهما على سبيل التأبيد غير ربا وقرض. والبيع كما هو معلوم مشروع، والدليل على مشروعيته الأدلة من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والإجماع منعقد على ذلك. يقول الله سبحانه: وأحل الله البيع وحرم الربا، ويقول سبحانه: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد اشترى وأقر أصحابه على البيع والشراء، وبين لهم الصور والبيوع التي يحرم تعاملهم بها، والإجماع منعقد على مشروعية البيع والشراء. وهناك صور من البيوع محرمة سيتكلم المصنف رحمه الله عن عدد منها، ونسأل الله عز وجل أن يعين. ستذهبين يا أفراح إلى البيت؟ خلاص انتهى المهلة لك، انتهت. يلا البيت، سبقيني البيت. يلا يلا استعيني بالله، روح البيت. يلا يلا روح البيت، روحي بالتلفون ذا البيت. يلا نستودعك الله أنت والجوال. يلا يلا البيت، استعيني بالله. فالبيع مشروع. يا عبد الرحمن لو سمحت اذهب بها إلى البيت الله يحفظه. فالبيع مشروع، وهناك صور محرمة من البيوع سيتطرق المصنف رحمة الله عليه. خله معها يا عبد الرحمن، سيتطرق المصنف رحمه الله إلى عدد منها وسنتكلم عليها إن شاء الله في وقتها وفي بابها. وللبيع شروطه التي سيتكلم عنها المصنف، وله أركانه، وأركانه ثلاثة كما هو معلوم: عاقد ومعقود عليه ومعقود به، وهو ما يسمى بالصيغة. فالعاقد هو البائع والمشتري، والمعقود عليه هو السلعة والثمن، وإن شئت فقل الثمن والمثمن. وأما الصيغة فهناك صيغة فعلية وقولية كما سيتكلم عنها المصنف. فإذا فقد ركن من هذه الأركان فإنه لا يوجد البيع. لو أن السلعة موجودة لكن لا يوجد بائع، هو يريد أن يحتفظ بسلعته لا يريد أن يبيعها، هل هناك بيع؟ ليس هناك بيع. سلعته موجودة وهو يريد أن يبيع لكن لم يجد مشتريا، هل هناك بيع؟ طيب وجد البائع والمشتري لكن لا توجد السلعة. فعلى كل لا بد أن يكون هناك توافر لهذه الأركان. وجدت السلعة ووجد البائع والمشتري لكن لم يتم بينهم صيغة سواء فعلية أو قولية يرتبط فيها البيع بالشراء، ليس هناك بيع. فلا بد من توافر هذه الأركان الثلاثة التي سبق معنا ذكرها. يقول المصنف رحمه الله: ينعقد بمعاطاة وبإيجاب وقبول. ابتدأ المصنف رحمه الله في الكلام هنا عن ركن من أركان البيع وهو الصيغة، وقال هنا ينعقد، والانعقاد كما هو معلوم هو ربط الإيجاب بالقبول. والانعقاد أو العقد من معناه الربط والشد والإحكام، فالعقد غير الحل، هناك انعقاد وهناك انحلال. العقد أن تربط وتشد وتحكم، والحل أن تفك شيئا مربوطا أو معقودا. فالعقد هو ربط إيجاب بقبول. وابتدأ المصنف رحمه الله بالكلام عن المعاطاة، وهذه هي الصيغة الفعلية في البيع، والمعاطاة المقصود بها المناولة، أعطيك شيئا فتعطيني شيئا آخر دون أن يحصل بيني وبينك كلام. فالمعاطاة قد تكون من الجانبين وقد تكون من جانب واحد. مثلا المعاطاة من جانبين، تدخل إلى الدكان وتأخذ سلعة من الدكان وأنت تعرف قيمتها، هذا الكيس الخبز مثلا بمئة ريال، تأخذ هذه السلعة أو يعطيك صاحب المتجر السلعة وأنت تضع الفلوس وتمشي، لم يقل لك بعت وأنت لم تقل اشتريت، هذا معنى المعاطاة، أن تحصل مناولة بدون كلام. فتكون المعاطاة من جانب واحد، يقول مثلا البائع خذ هذا الكيس الخبز بمئة ريال، أنت تضع المئة الريال وتذهب، فتحصل المعاطاة من المعاطاة من جانب المشتري. فالمهم أن المعاطاة هي مناولة شيء في مقابل شيء دون أن يحصل إيجاب أو قبول من الطرفين، أو أن يحصل إيجاب من أحدهما، أو أن يحصل القبول من المشتري. فالخلاصة أن المعاطاة على مذهب الحنابلة رحمهم الله صيغة يصح بها البيع، ودليلهم على ذلك عموم الأدلة، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فإذا كانت المعاطاة دالة على الرضا، فما المانع أن تكون هذه أن يكون البيع بها صحيحا وأن يكون البيع بها معتبرا، لا سيما أن ألفاظ البيع ليست أمرا تعبديا نتعبد الله عز وجل به حتى نقول لا بد أن يتكلم الإنسان وأن يصرح. المهم أن تفعل شيئا يدل على الرضا بحصول هذا البيع والشراء. وكذلك استدل الحنابلة رحمهم الله على ذلك بأن تعاملات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتعاملات أصحابه في البيع والشراء لم ينقل عنهم أنهم كانوا يقولون بعت واشتريت، أو بعتك وأنت تقول اشتريت منك. قالوا ولو ثبت ذلك فإنه يدل على وجود الصيغة القولية، لكن لا يدل على أن المعاطاة والصيغة الفعلية غير معتبرة. و عموم تعاملات الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي ما بعده كلها بالمعاطاة. فإذا قلنا بأن المعاطاة لا تصح وأن البيع بها غير منعقد، سنوقع الناس في حرج شديد. ولذلك فالصواب إن شاء الله في هذه المسألة هو ما نص عليه الأصحاب رحمهم الله، أن المعاطاة صيغة فعلية للبيع يصح بها البيع وينعقد. فالصيغة الأولى هي الصيغة الفعلية وهي المعاطاة. فإذا حصلت المعاطاة بينك وبين المشتري، معاطاة دالة على الرضا منكما، فإن ذلك معتبر. فيقول المصنف رحمه الله هنا ينعقد بمعاطاة. ظاهر عبارة المصنف رحمه الله أن المعاطاة تصح في القليل والكثير. رجعت أفراح، يا أفراح روح البيت، اذهبي إلى البيت اسمع الكلام، المال والبنون زينة في الحياة في الدنيا لكن يشغلون كثيرا. نعم، الفتنة يختلف معناها بحسب السياق. على كل حال نسأل الله أن يصلح لنا ولكم الذرية إذا أصلحهم الله، لأنهم مكسب كبير. والعزاب إن شاء الله الذين لم يتزوجوا نأمل لهم خيرا إن شاء الله، وسيجدون وسيذكرون وسيشعرون أيضا بشعور آبائهم وأمهاتهم تجاههم عندما يأتي لهم أولاد. كثير من الناس لا يعلم بقدره عند أبيه، يرى يقول أبي شديد علي وأبي مثلا يقسو علي في شيء في مصلحته، لكن عندما يأتيه ولد سواء كان ابنا أو بنتا ينظر كيف أنه ربما يخرج اللقمة من فمه فيعطيها لابنه وهو يجد أنه مستريح كأنه هو الذي أكلها. ولذلك لا بد أن نعلم قدر الآباء وكم يصبر الآباء وكم يتحملون وكم لهم من الفضل علينا هم والأمهات. سنعلم هذا ونشعر به يقينا عندما يرزق المسلم بذرية. الخلاصة أن المعاطاة تنعقد في القليل والكثير، لأن طائفة من العلماء رحمهم الله يذهبون إلى أن المعاطاة تصح في الشيء الحقير، الشيء الذي ليس له خطر، لكن الصواب أن المعاطاة تصح في القليل والكثير لعدم الدليل على المنع من ذلك. يقول المصنف رحمه الله ينعقد بمعاطاة. خلاصة المعاطاة أنها قبض وإقباض، مناولة، تناولني شيئا وأناولك شيء دون أن يصرح كلانا أو أحد منا بالصيغة القولية. يقول المصنف رحمه الله: ينعقد بمعاطاة وبإيجاب وقبول. هذه الصيغة الثانية من صيغ البيع وهي الصيغة القولية، إيجاب وقبول. الإيجاب هو الصادر من الباذل، وإن شئت فقل هو الصادر من البائع. أنت بيدك سلعة تقول بعتك، هذا إيجاب. القبول يقول اشتريت. وليس هناك لفظ معين للصيغة القولية، فكل ما صح التلفظ به عند الناس ودل على البيع والشراء والرضا فإن ذلك معتبر، لأن الأصل أن ما لم يرد تحديده في الشريعة وما لم يرد تحديده في اللغة أننا نرده إلى العرف. فإذا جرى عرف الناس أن يقول لك مثلا خذ هذه السلعة، فإذا قال لك خذ هذه السلعة وأنت له خذ هذا الثمن فبطريقة تدل على الرضا بالبيع اعتبر البيع، واعتبر هذا إيجابا وقبولا. فالإيجاب هو الصادر من الباذل أو من يقوم مقامه. أنت صاحب السلعة نسميك بائعا، أو من يقوم مقامك، والذي يقوم مقامك أحد أربعة أشخاص: إما أن يكون وكيلا، وإما أن يكون وليا، وإما أن يكون وصيا، وإما أن يكون ناظرا. إذن فإذا قرأنا في كتب الفقهاء ورأينا أنهم يقولون الإيجاب هو الصادر من الباذل أو البائع أو من يقوم مقامه، فاعلم أنهم يقصدون أحد أربعة أشخاص: الوكيل، الوصي، الولي، الناظر. الوكيل هو الذي تفوضه في القيام نيابة عنك في حال الحياة، تقول أنا أوكلك أن تبيع عني هذا الإناء أو هذا الجهاز، هذا وكيل. الوصي هو الذي يقوم بعملك بعد الموت، واضح؟ الولي هو الذي يكون قائما على القصار كالصغير، الصبي، أو السفيه، أو المجنون، فهذا هو الولي. الناظر هذا يكون في الوقف، هو الناظر على الوقف، فلو أن الوقف مثلا تعطلت منفعته وأراد أن يبيعه على القول بجواز بيع الوقف إذا تعطلت منفعته، الشاهد حتى لا يتشعب بنا الحديث أن الذي يقوم مقام البائع هو أحد أربعة أشخاص الذين سبق معنا ذكرهم. فالإيجاب هو اللفظ الصادر من الباذل أو البائع أو من يقوم مقامه، والقبول هو اللفظ الصادر عن المشتري أو من يقوم مقامه، والذين يقومون مقام المشتري هم الذين يقومون مقام البائع. خلاصة الأمر أن هذه هي الصيغة الثانية من صيغ البيع وهي الصيغة القولية، وذكر المصنف الإيجاب والقبول. وقوله بإيجاب وقبول، هل يفيدنا هذا أننا لو قدمنا الإيجاب على القبول أو قدمنا القبول على الإيجاب كل ذلك يصح؟ الحنابلة رحمهم الله يشترطون أن يتقدم الإيجاب على القبول إلا في مواضع عندهم لا حاجة أن نخوض فيها. الخلاصة أنهم يشترطون في الصيغة القولية عدة شروط، منها تقدم الإيجاب على القبول، لأن القبول فرع عن الإيجاب. أنا أقول لك بعتك هذا، فأنت تقول اشتريت، لكن أنت تقول اشتريت، اشتريت إيش؟ هل صدر مني إيجاب حتى يصدر منك قبول؟ فيشترطون أن يسبق الإيجاب القبول. اللهم إلا إذا تقدم القبول على الإيجاب، فيشترطون إذا كان في حال الماضي أو الأمر الخالي عن الاستفهام والخالي عن التمني، وكل هذا نحيله إلى المتون الأوسع من هذا المتن حتى لا يتشعب بنا الحديث. القبول هو الصادر من المشتري، يقال قبول وقبول بفتح القاف وبضمها، والفتح فيها أشهر. فخلاصة ما أخذنا من كلام المصنف رحمه الله أن البيع ينعقد بإحدى صيغتين، إما بصيغة الفعل وإما بصيغة القول. صيغة الفعل هي المعاطاة وهي مجرد المناولة كما سبق معنا ذكره، وصيغة القول هي الإيجاب من البائع والقبول من المشتري. فلا بد أن يكون في الصيغتين ما يدل على الرضا. لو أنه قال لك بعت وأنت قلت اشتريت وليس هناك رضا، أنت مكره، هل يصح؟ مع وجود الإجابة والقبول لا يصح البيع كما سيأتي معنا في شروطه عندما يذكره المصنف رحمه الله. فخلاصة الأمر أن البيع ينعقد بهاتين الصيغتين، وشيخ الإسلام رحمه الله ذهب إلى أن البيع ينعقد بكل ما تعارف عليه الناس وبكل ما جرى به العرف أنه دال على البيع والشراء، سواء حصل إجابة وقبول أو لم يحصل، سواء حصل تراخي، سواء حصل اتصال بين الإجابة والقبول أو لم يحصل، سواء حصل توافق بين الإجابة والقبول أو لم يحصل. كل هذه الشروط التي اشترطها الحنابلة رحمه الله ذهب شيخ الإسلام إلى أنه البيع ينعقد بغيرها وبدونها إذا جرى العرف بذلك. وكلما احتاط الإنسان في أبواب البيع والشراء خاصة فيما له خطر وفيما له ثمن وباهظ فإن الأولى هو الاحتياط في مثل هذا. يقول المصنف رحمه الله بسبعة شروط. إذن كم بقي معنا من الوقت؟ خمس دقائق. إن أخذ شرطا أو شرطين من هذه الشروط لا بأس. فالمصنف رحمه الله يقول بسبعة شروط، أي ينعقد البيع بسبعة شروط. طيب قول المصنف ينعقد، هل البيع فقط أو البيع والشراء؟ البيع والشراء، لأن الشراء قد يطلق على البيع. الله عز وجل يقول عن الذين أخذوا يوسف وشروه بثمن بخس، هم باعوه أو اشتروه؟ هم باعوه، ولذلك سماه شراء. فالشراء يطلق على البيع، ويطلق أيضا البائع على المشتري، ولذلك جاء في الحديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، بائع ومشتري، فسمى المشتري بائعا. فعلى كل المقصود هنا عندما يقول كتاب البيع ليس البيع فقط، كتاب البيع والشراء، لأنك عندما تبيع لا يسمى بيعا إلا إذا وجد مشتري، وإلا لم يسمى بيعا. فعلى كل عندما يقول المصنف كتاب البيع أو ينعقد البيع فالمقصود بذلك أن البيع والشراء، الشراء داخل في هذا. يقول بسبعة شروط، أي لا ينعقد هذا البيع والشراء بالصيغتين أو بإحدى الصيغتين السابقتين إلا بسبعة شروط. سيأتينا شخص ويقول ما هو الدليل؟ نحن أهل السنة لا بد من الدليل. سبق معنا أن مثل هذا دليله إيش؟ التتبع والاستقراء. استقرأ العلماء الأدلة فرأوا أن هذه الشروط أو الشروط التي يصح بها البيع ولا يصح بدونها أنها لا تخرج من هذه الشروط. بعض العلماء يجعلها خمسة وبعضهم يختصر يدمج شرطا بشرطا، المهم أن تتوافر هذه الشروط أو ما ذكر فيها. يقول بسبعة شروط، فهذه شروط صحة عقد البيع والشراء، فإذا تخلف منها شرط فاعلم أن العقد ليس بصحيح. قال المصنف رحمه الله الرضا منهما، هذا أول شرط من شروط صحة البيع والشراء، الرضا منهما. من هما؟ البائع والمشتري المتعاقدان. فلا بد أن يحصل الرضا من البائع بالبيع، ولا بد أن يحصل الرضا من المشتري بالشراء. لو حصل الإكراه لكليهما لا يصح البيع، لو حصل الإكراه لأحدهما لا يصح البيع، وهذا في الإكراه بدون حق، لأن الإكراه عندنا ينقسم بعدة اعتبارات، من حيث الحق وعدم الحق هناك إكراه بحق وهناك إكراه بدون حق. الإكراه بحق فأن يكون شخص لا ينفق على زوجته فيلزمه الحاكم والقاضي أن يبيع شيئا من ماله ومن ملكه حتى ينفق على زوجته، هذا إكراه بحق أو بدون حق؟ إكراه بحق. شخص استدان ومعه عقارات، نقول يا ابن الحلال سدد، يقول ليس معي شيء. طيب والعقارات هذه؟ يقول أنا لو بعت سأخسر. طيب وحقوق الناس لماذا لا تفي؟ يلزمه الحاكم ويكرهه الحاكم على البيع، هذا إكراه بإيش؟ بحق، يصح معه البيع. لكن الإكراه بدون حق، أن تأتي إلى شخص وليس عنده لك شيء وأنت لست القاضي ثم بعد ذلك تقول بعني هذه السلعة، أنا أريد هذا الجهاز الجوال آيفون من النوع الجديد وأنا أرغب هذا النوع، لابد أن تبيعني إياه. يا ابن الحلال هذا حقي أنا أريده أبدا، وأنت رجل لك سلطة ولك نفوذ أو تستطيع أن تنفذ تهديدك فباعك، هل هذا البيع صحيح؟ لا يصح. لماذا؟ لأنه ليس راضيا. طيب أردت أن تشتري منه سلعته بسيف الحياء، كثير من الناس يأتي إلى أخيه فيحلف عليه أن تبيعني هذا الشيء، أو كما يفعل كثير من حمقى هذا الزمان أن يحرم ويطلق عليه فيأخذ منه سلعته بسيف الحياء، هو سيدفع ثمنا، سيدفع ثمنها، لكن أنا لا أريد أن أبيع سلعتي. فلا بد أن يكون الرضا ظاهرا وباطنا، ليخرج عندنا عدة صور، يخرج المكره يخرج الهازل المازح يقول لك بعتك هذا الجهاز وهو هازل، هل هذا رضا؟ لا يدل على الرضا، ولذلك لا يصح البيع. ولذلك جاء في الحديث الذي يثبته طائفة من أهل العلم رحمهم الله ثلاث جدهن جد وهزلهن جد ولم يذكروا منها البيع، فدل على أن الهزل في البيع هزل، فإذا كنت هازلا في بيعه فإن ذلك لا يدل على الرضا. الخلاصة أن الرضا لا بد أن يحصل من البائع ومن المشتري. الرضا بإيش؟ الرضا من البائع بالبيع، والرضا من المشتري بالشراء، وكذلك الرضا من البائع بالثمن. لو أنك ستشتري مني سلعة لكنني لن أرتضي الثمن الذي تدفعه فيها، لو بعت محرجا منك أو مستحيا منك، هل في هذه الحالة يصح البيع؟ لا يصح. فالخلاصة حتى لا نطيل أنه لا بد من الرضا، والدليل على ذلك قول الله عز وجل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث إنما البيع عن تراض، ولأن البيع دون تراض يفضي إلى الشقاق والنزاع والخلاف، وقد يفضي إلى الفتنة. فخلاصة الأمر أن هذا هو الشرط الأول من شروط صحة البيع، الرضا منهما. يستثنى من ذلك إذا كان الإكراه أو عدم الرضا بوجه حق، فإذا أكره شخص على بيع شيء له بحق فإن ذلك ليس مبطلا للبيع. يقول المصنف رحمه الله هنا الرضا منهما، وكون عاقد جائز التصرف، هذا الشرط الثاني من شروط صحة البيع، أن يكون العاقد جائز التصرف. والمقصود بجائز التصرف هنا يراد به الحر المكلف الرشيد، فعندما يطلق الفقهاء رحمهم الله ويقولون فلان جائز التصرف يقصدون به الحر المكلف الرشيد. بعبارة أوسع نقول هو من توافر فيه أربعة أوصاف: أن يكون حرا، وأن يكون مكلفا، والمكلف يشمل البالغ العاقل الرشيد. نأخذها واحدا واحدا بشيء من الإيجاز. عندما نقول الحر أخرج من؟ أخرج العبد. فالعبد لا يصح بيعه ولا شراؤه. لماذا؟ لأنه لا يملك. فالمال الذي في يد العبد هو لسيده، بل إن العبد نفسه ملك لسيده. ولذلك جاء في حديث عبد الله بن عمر من باع عبدا له مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. فحكم الشرع على أن يد العبد خلية من الملكية، فليس له مال، الذي في يده هو لسيده. فلا يصح عقد العبد لا بيعا ولا شراء إلا إذا أذن له سيده، لأننا لا نصحح فعل العبد في عقوده لحظ سيده. سيأتينا في أبواب الحجر أن هناك من يحجر عليه لحظ نفسه، وهناك من يحجر عليه لحظ غيره. العبد نحجر عليه لحظ غيره، لحظ من؟ لحظ السيد. المفلس مثلا، الشخص الذي استدان فزادت ديونه عن أملاكه، هذا نحجر عليه لحق من؟ لحق الغرماء، واضح؟ لكن السفيه والصبي هذا نحجر عليه لحق نفسه، لأن نريد أن نحافظ على مالك، فنحجر عليك من التصرفات. هذا سيأتينا إن شاء الله، وتنظرون كيف مسائل الفقه متداخلة ومرتبط بعضها ببعض. فالحر أخرج العبد، فالعبد لا يصح تصرفه لا بيعا ولا شراء إلا إذا أذن له سيده، فإذا أذن له سيده فإنه يصح، اللهم إلا في الشيء اليسير فيصح تصرف العبد فيه. سيشتري رغيفا، سيشتري مثلا شيئا يسيرا ليس باهظ الثمن يتسامح في مثله، ففي هذه الحالة يصح تصرفه وإن لم يأذن له سيده. لو أنه يريد أن يشتري من الدكان مثلا هذه العلبة الصحة، نقول لابد أن يأذن لك سيدك. لا، ما نقول له هذا. يريد أن يشتري له مثلا شيء من الكيك أو شيء من العصير ونحو ذا، الشيء اليسير الذي يتسامح فيه ويغتفر فيه عادة، هذا يجوز وإن لم يأذن سيده فيه، لأننا عندما حجرنا عليه حجرنا عليه حفاظا على ضياع المال، والشيء اليسير هذا لا تتوافر هذه العلة فيه. إذن فالعبد الأصل أن تصرفاته لا تصح إلا في الشيء اليسير وما أذن له سيده فيه. نأتي إلى المكلف. المكلف عندنا البالغ العاقل. البالغ أخرج من؟ أخرج الصبي. الصبي عندنا نوعان: صبي مميز وصبي غير مميز. المميز سبق معنا أن الفيصل بينه وبين غير المميز بالسن، فمن أكمل 7 سنوات ودخل في 8 هذا يعتبر مميزا. وهناك من يجعلون التمييز بالوصف، أن يفهم الخطاب ويحسن الجواب، وذكرنا أن الحنابلة رحمهم الله يرون أن العبرة بالسن. فمن كان طفلا غير مميز فإن تصرفاته لا تصح إلا في الشيء اليسير. أعطيت مثلا الآن ابنك 100 ريال وذهب إلى الدكان واشترى، يصح تصرفه ولا يصح؟ يصح. وإن لم تأذن له، لو أنه مثلا أنت أعطيته مالا وقلت هذا مصروفك الأسبوعي، فذهب وصرف منه شيئا دون أن تأذن له في هذه التعامل أو في هذه المعاملة بعينها، يصح؟ فخلاصة الأمر أن الصبي الصغير غير المميز والصبي المميز أيضا في الشيء اليسير لا إشكال، نضع ضابطا أن الصبي المميز وغير المميز والسفيه كما سيأتي معنا وكذلك العبد يصح تصرفهم في الشيء اليسير وإن لم يأذن له وليه أو القائم عليه. نأتي إلى التصرف في الشيء الذي لم يأذن له وليه فيه. فالصبي غير المميز هذا لا يصح تصرفه أبدا، لأنه ليس عنده من الإدراك وليس عنده من الحنكة والمعرفة بالبيع والشراء حتى يخوض في مثل هذا، فلا يصح تصرفه إلا في الشيء اليسير. المميز يصح تصرفه في الشيء الكثير إذا أذن له وليه، قال له وليه قم في هذا الدكان أو في هذا المعرض الذي هو معرض السيارات وبع، خلاص. إذا غلب على ظن الولي أن هذا الصبي يحسن التصرف وأنه لن يغبن وأنه لن يتضرر المال بسبب تصرفه فيجوز في هذه الحالة. لكن لو أن هذا الولي يعلم أن هذا الصبي غبي مثلا وعنده شيء من البلادة ولا يستطيع أن يتصرف التصرف الحسن، ففي هذه الحالة لا يجوز له أن يأذن، لأن إذنه له بالتصرف في الشيء الكبير يترتب عليه ضياع المال، وأنت مأمور شرعا بأن تحافظ على المال. لا يأتي إنسان يقول هذا المال مالي أنا سأحرق هذا المال سأتلفه سآذن لمن يتصرف فيه بأي تصرف يضر به، لا، لست مأذونا لك في مثل هذا، وإن كان الله عز وجل قد رزقك إياه فأنت مأمور بالحفاظ على المال. فلا يجوز لك أن تأذن للصبي المميز في شيء يتصرف فيه من مالك وهو يترتب عليه ضرر أو يترتب عليه إتلاف لهذا المال أو ضياع له. فخلاصة الأمر أن الصبي المميز يجوز تصرفه في الشيء اليسير وفي الشيء الكثير بإذن وليه. الحنابلة رحمهم الله يقيدون تصرفات الصبي المميز بهذا. طيب لو أن الصبي المميز أهدى إليه شخص هدية، جاء إليه وأعجب بهذا الصبي لأن عنده ذكاء أو أجاب عن مسألة فيها شيء من الدقة ونحو ذلك، فأراد أن يعطيه مكافأة، هل يصح تصرفه إذا قبلها؟ لم يأذن له وليه. الصورة الآن فيما لم يأذن له وليه. الحنابلة رحمهم الله يقولون لا، لا يصح تصرفه. ليش يا معشر الحنابلة؟ سيعطيه هدية، سيعطيه سيارة، سيعطيه تلفون، سيعطيه شيئا محرزا. الحنابلة يقولون لا، إلا أن يأذن له وليه. والصواب في هذا خلاف المذهب، والرواية الأخرى في المذهب أو الوجه الآخر الذي اختاره الموفق رحمه الله أن الصبي المميز يصح تصرفه في النفع المحض، أن يقبل الهدية، أن يقبل الهبة، أن يقبل الوصية، لا بأس. أوصى له شخص بشيء، خلاص أهلا وسهلا، وهب له شيئا، لماذا نقول له لا؟ لأننا منعنا تصرفه هناك خوفا على ضياع المال، هنا نفع متحقق، هو سيكتسب مالا جديدا له، لماذا نمنعه؟ فمن حيث التصرف لا بأس، لكن إذا كان يترتب على ذلك ضرر عليه أو منه أو نحو ذلك هذا موضوع آخر. نأتي إلى من بقي معنا، بقي معنا من؟ المجنون. المجنون لا تصح تصرفاته. نعم. لا، هم ما يعللون بهذا، هم لو منعوا بهذا التعليل أنه قد يترتب على أخذ الصبي للهدية شيء أو أن يبتزه هذا المهدي، لا، هم ما ينظرون إلى هذا، يقولون تصرفه بغير إذن وليه لا يصح إلا في الشيء اليسير. لو أنك أهديته 50 ريال يجوز، لكن أهديته مثلا 1000 دولار لا، ما يجوز. الحنابلة يقولون ما يصح تصرفه، ونحن نقول من أهدي إلى صبيه شيء من المال وإن كان كثيرا وليس فيه ضرر وهو نفع محض فليقبله على الوجه الآخر في المذهب وهو الصواب، وهنيئا له. لا يصح أن يقبل، لا يصح أن يقبل، لأن القبول مثل الإيجاب. فكوننا نقول لا يجوز لك أن تبيع سلعة قيمتها $1,000 إلا بإذن وليك، فكذلك لا تقبل ثمنا أو عوضا أو شيئا فيه هذا المبلغ إلا بإذن وليك. صحيح خلاف هذا، لأنه نفع محض، هذا نفع محض. ولو أن قائلا قال بأن الصبي غير المميز أيضا يصح منه قبول النفع المحض فهو قول قوي، لكنني لم أطلع وعلمي قاصر على من قال من أهل العلم أن الصبي غير المميز. أما المميز فالوجه الآخر في المذهب واضح أنه يقبل. إذن عندنا جائز التصرف هو من حوى أربعة أوصاف: أن يكون حرا وبالغا وعاقلا ورشيدا. الرشيد هو الذي يحسن التصرف في ماله. مقابل الرشيد من؟ السفيه. كثير من الناس يظن أن السفيه فقط هو السفيه في الأقوال، لا، هناك سفيه في الأفعال. السفيه في الأقوال هو البذيء، بذيء اللسان، لكن السفيه في الأفعال هو الذي يصرف ماله إما في محرم أو فيما لا منفعة فيه، أو يغبن غبنا فاحشا بشكل دائم أو بشكل أغلبي. فمثلا شخص ينفق المال في شراء الدخان، هذا شخص سفيه. لا نقول إنه سفيه من ناحية الخلق، هذا شيء آخر ما نتكلم عنه الآن، نقول هو سفيه التصرف، لأنه يبذل ماله فيما لا منفعة فيه بل فيما فيه ضرر. شخص يبذر في ماله، هذا شخص سفيه، سفيه التصرف. شخص يغبن كثيرا، يذهب يشتري الشيء اللي بمئة يشتري بخمسمائة، الشيء الذي يباعه بألف يبيعه بمئتين، هذا شخص سفيه التصرف، هذا يحجر عليه، الشريعة تحجر عليه التصرف فمنعه. هل نمنعه لحظ نفسه؟ يقول لك إيش دخلك يا أخي فيه؟ يا أخي نحن نحافظ على مالك، الشريعة الآن تحجر عليك حفظا لمالك. فخلاصة الأمر أن السفيه يحجر عليه، فلا يصح تصرف السفيه إلا فيما يصح فيه تصرف الصبي المميز. هذا ضابط، السفيه يصح تصرفاته فيما يصح فيه تصرف الصبي المميز، يصح في الشيء اليسير ويصح فيما أذن له وليه. ونقول لوليه لا تأذن له إلا إذا غلب على ظنك أنه لن يغبن أو أنه لن يترتب على ذلك ضرر. والدليل على هذه الشروط قول الله عز وجل: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فاشترط البلوغ واشترط الرشد، والرشد يتضمن أيضا العقل، فإن فاقد العقل ليس برشيد. فخلاصة الأمر أن هذه هي الأوصاف التي تتوافر في جائز التصرف. عندنا جائز التصرف وجائز التبرع، هل بينهما فرق؟ بينهما فرق. جائز التصرف لا يشترط فيه أن يكون مالكا، أنت قد تكون وكيلا عن شخص في بيع سلعة، فإذا توافرت فيك هذه الأربعة الشروط فأنت جائز التصرف. لكن جائز التبرع، أنت لا تتبرع من كيس غيرك. إذا كنت وليا على يتيم فأنت في هذه الحالة قائم مقامه، لكنك جائز التصرف لكن لست جائز التبرع. فجائز التبرع لا بد فيه من الملك، تكون مالكا لهذا الشيء الذي تتبرع منه. أما جائز التصرف قد يكون مالكا وقد يكون قائم مقام المالك. لهذا نقول قد أخذنا شرطين من شروط صحة البيع، وهما الرضا من العاقدين وكون العاقدين جائزا أو جائزي التصرف. الله سبحانه وتعالى أعلم. فيه إشكال يا أخوان أو فيه مداخل؟ نعم. هناك من يقابله، هو جائز التصرف، أنت ستكون بادلا وغيرك هو الذي يأخذ، لن تكون أنت آخذا معطيا في نفس الوقت. أي نعم، ممكن ممكن. والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.